حديث قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث يطعن عليه بأن الإسلام أو نبي الإسلام يرغب الناس على أن يؤمنوا، وأن من لم يؤمن فهو يقاتله، وهذا مبني على أن الباحثين عن الطعون في السنة النبوية ليس لأي حسب يعني ما بنجد من شبهاتهم التي تخرج منهم يعني كثيرا، ليس لديهم أي خروج أو توسع إلا بالنص الذي يريد أن يطعن فيه. فهذا الحديث عندما يرجع أحد منا إلى كتاب تفسير الإمام ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، يجد أنه أثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث عندما طلب منه الصحابة أن يقتل المنافقين، وقالوا يا رسول الله ما داموا قد نافقوا وقد غيروا وحاربوا وبنوا مسجدا ضرارا يفرقون به، فأذن لنا لكي نقتلهم. فعندئذ قال الرسول هذا الحديث، وكثير ممن يشرح الحديث لا يذكر هذا السبب. لماذا؟ لأنه هو بيفتح شرحه في الكتب التي اهتمت بالشروح ولم تستوعب أسباب النزول، أسباب الورود. فمن يقرأ كتاب الحافظ ابن كثير يجد أنه كتب في تفسيره أن هذا الحديث قاله الرسول عندما طلب منه الناس أن يقتل المنافقين، فقال كيف أقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، فأنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. فمتى قالوا لا إله إلا الله فلا سلطان لي على قتلهم، وبالتالي يكون الحديث ليس على ما طعن الطاعنون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مناسبة ليرد على من قال له اقتل المنافقين، اقتل القتل والقتال. فلما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليس معناه أني أقتل من لم يشهد لا إله، لا، هو يقول من يشهد أن لا إله إلا الله فقد عصمته هذه، لأنهم كانوا لا يطلبون منه القتال، كانوا يطلبون منه القتل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث ردًا على من طلب منه قتل المنافقين، وليس كل الذين يخاطبون أو يوجه إليهم هذا الحديث.